تنبيه أخير، نحن نجمع إن شاء الله حسنات كتير قوي وربنا إن شاء الله يتقبلنا جميعا كلنا يا رب، وبعد كده هنيجي العيد ونتجمع مع صحابنا يمكن أو مع أسرتنا أو بلاش اللي إحنا بنجمعه نشعل فيه النيران بعد كده، قاعدة فيها غيبة، قاعدة فيها نميمة، ما فيهاش غض بصر، ما فيهاش انضباط، ما فيهاش. طب أمال إحنا كنا بنعمل إيه؟ بنجمع حسنات ليه؟ عشان نولع فيها؟ لو سمحت عندك مسؤولية إن أنت تعمل حسنات، وعندك مسؤولية إن أنت تحافظ على الحسنات. عايزين ندخل بقى على الأكل والشرب والتوسعة ونهزر ونضحك وننبسط وصلة الأرحام ونزور قرايبنا ونتكلم والعيديات وكل الحاجات الجميلة دي هنعملها، بس ما نعملش بقى الحاجات دي كلها وندخل فيها حاجات حرام تضيع اللي احنا عملناه. طب ليه؟ تقولي طب ما انا خدت كنت واخد يعني نية ان انا محتسب ان انا تغفر ذنوبي في السنة اللي جاية، طب مش كده تغفر؟ كده لعبة مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا مش كده، ده الملك، الملك حدش يتعامل بالطريقة دي مع الملك جل في علا.